بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ الشيخ أبي محمد عبد الغني بن عبد المقدسي رحمه الله تعالى. ولزلنا في رحاب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكرنا في مجلسين سابقين أن الأنداد التي تجعل مع الله تبارك وتعالى هي من جملة منفيات نفتها كلمة التوحيد، إذ أن المعلوم أن أعظم علم هو العلم بالله، وهو أساس كل علم نافع. قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أصل العلم العلم بالله، هذا هو الأصل. فأعظم ما يعلم هو كلمة التوحيد، والعلم بها يسبق القول والعمل بها، لأن القول والعمل مبنيان على العلم بها. فإذا قلت لا إله إلا الله فالنفي دخل فيه كما قدمنا بالمجلس السابق منفيات جاءت في القرآن تفسيرها، أو جاء في القرآن تفسيرها. فإذا قلت لا إله أي لا أنداد، وهم الأمثال والأشباه والنظراء والأكفاء من الرجال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا قلت لا إله لا شفعاء لا وسطاء لا شركاء لا طواغيت لا آلهة لا شفعاء، كل ذلك نفته كلمة التوحيد. فلا يكون المسلم مسلما إلا بهذا. لكن الأنداد وهذه المنفيات متعلقها توحيد العبادة، لأن كلمة التوحيد نفت استحقاق العبادة عما سوى الله تبارك وتعالى، عن هذه التي سميناها، عن الأنداد، عن الشركاء، عن الأولياء، عن الأقطاب، عن الأنجاد، الشيوخ، الأسياد كما هي في عرف الصوفية مثلا. فنفت عنهم أن يستحقوا شيئا من الإلهية، يعني العبادة. يلبس أهل الإشراك والتنديد بأنه يلبسون بأنه لا فرق بين توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لا فرق، يقولون لا فرق بين هذا وذاك، لأن مفهوم التوحيد عندهم أو مفهوم المنفي هنا هي الخلق، حقائق الربوبية، يعني لا إله إلا الله نفت الربوبية أو استحقاق الربوبية عن غير الله، ونعني بالربوبية الربوبية العامة هي الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والرزق وهكذا، بل لم يصلوا إلى هذا المعنى، المعنى الذي عبروا به معنى كلامي فلسفي. فتجد في كتب الأشعرية خاصة المتأخرين كالعقيدة السنوسية وجوهرة التوحيد مسمات وأم البراهين يسمونها، وعقائد النسفية، وحتى رسالة القشيرية للقشيري يذكرون أن الرب بمعنى الإله، أن الإله بمعنى الرب، وذكر هذا الرازي في أساس التقديس وذكره في التفسير، وهذا مخالف للغة وللشرع، فإن حقيقة اللغة أن الرب هو السيد المصلح المربي كما قال الجوهري والأزهري وغيرهم، أما الإله هو المعبود، هو المعبود، ثم رب، الرب على وزن اسم الفاعل رابب، فالرب هو الذي هو المصلح والسيد والمربي السيد المطاع، أما الإله فإنه فعال بمعنى مفعول، يعني على وزن مفعول، إله بمعنى مألوه، فاختلف في الوزن واختلف في المعنى، هذا من جهة اللغة ومعروف، نحن لا نذكر شيئا يعني خفيا بل هو أمر ظاهر. ثم هذا مخالف للشرع، ووجه مخالفته للشرع من عدة وجوه، الوجه الأول أن القرآن فرق بين أفعال الربوبية وبين ما بين صفات الألوهية، وجعل ربنا تبارك وتعالى الإقرار بأفعال الربوبية لا يدخل العبد في مسمى الإسلام، يعني كون الإنسان يأتي يقول الله خالق، الله رازق، الله يحيي، الله يميت، هل هذا دخل في الإسلام؟ لا، لم يدخل في الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الوجه الثاني، لأن هذه الأفعال أقر بها المشركون ولم يصيروا بما أقر به مؤمنين أو مسلمين أو موحدين، بل سماهم الله مشركين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم مشركين، وشهد لمن مات منهم بالنار على أنهم مشركون وهكذا، فلم يصيروا بما أقروا به مسلمين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. رأيت هذه الأفعال كلها؟ الله يفعلها، قرون بهذا. فقل أفلا تتقون، فذلكم الله وإيش؟ ربكم الحق، ربكم أي فاعل الأشياء الربوبية الحق الذي يستحق العبادة، فأنا تصرفون. سبحان الله، لكن يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، يعني تقرون بهذا ثم تعبدون غيره. وهذا كل أئمة التفسير عليه، ابن عباس، مجاهد في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مجاهد وعكرمة يقولون تسألوا من خلق الجبل، من خلق الشجر، من أنزل، قلك الله الله الله، ثم هم يشركون به، يعني أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد الكفر أئمة الشرك كانوا مقرين ومعترفين وناطقين غير جاحدين، لأفعال الربوبية، وهذا كثير في القرآن. احنا لما نذكر هؤلاء صناديد الشرك، لأن المشركين في ذلك الزمان لهم تبع، فهم مقرون ومعترفون، لا ترى أحد منهم ينكر أن هذه الأفعال هي لله تعالى. قل لمن الأرض ومن فيها، انظر الملك هنا، قل سلهم لمن الأرض ومن فيها، هذا السؤال الأول وهو في الربوبية. اليوم لو جاء شخص وقال لماذا نقول هذا الكلام يا طلاب العلم، يعني هذا كلام واضح لله الحمد، لكن الشبهات اليوم صارت حرب، حرب على عقيدة الإسلام. قل لك الذين فرقوا بين الربوبية الألوهية، هذا تقسيم ابن تيمية، هذا تقسيم الوهابية، هذا تقسيم التوحيد مثل التثليث عند النصارى، صار زنادقة الصوفية يقولون هذا، سبحان الله. وهذا الكلام منهم أكبر دليل على أنهم مخالفون في أصل التوحيد، في الكلمة نفسها لا يفهمون منها، بعناد واستكبار أو جهل وإعراض، إلا ما فهم منها المشركون وهي الخلق. بل كما قلت عبارتهم الكلامية قاصرة، لم يقولوا الخلق وإنما قالوا القادر على الاختراع، هكذا عرفوا الربوبية، هي القدرة على الاختراع، لم يقولوا الخلق، يعنون بالاختراع هي الخلق أو الإيجاد. هذا أبو جهل لم يكن مخالف فيه، وأقاموا لهذا أي لتوحيد الربوبية بهذا المفهوم الكلامي، أقاموا له الأدلة والشواهد ودليل التمانع ودليل كذا. أبو جهل كان مقر بهذه الأشياء دون لا دليل تمانع ولا غير دليل، ما يحتاج دليل تمانع. الذين يطيلون فيه النفس وكثرة الكلام وكثرة الجدال وكثرة المقدمات، فصارت كما قال بعضهم يشبه أدلة الكلاميين وطول حجتهم دون وصول للغاية والكمال في الحقيقة وإصابة الهدى، قال كجمل كلحم جمل غث أو رث فوق جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هكذا يطيلون الأدلة على أنفسهم، يأتون برزق وفلان وفلان وفلان، ويأتون كلام أدلة كلامية وألفاظ محدثة شقية، سبحان الله، الجوهر العرض إلى غير ذلك. وقد أقر الأشعري الجهمي في كتاب مقالات الإسلاميين بأن الجوهر والعرض والمحدث هذه ألفاظ أخذوها من النصارى، أخذتها المعتزلة من النصارى، ثم جعل المتكلمون أصول التوحيد. ولله در قاضي أبو العباس الفقيه الشافعي، أبو العباس بن صريج، كما في ذم الكلام يقول توحيد المتكلمين الجوهر والعرض، هذا توحيد، وتوحيد المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيذهبون إلى أرسطو الوثني المشرك معطل وغيره من صناديد الشرك، ويتعلمون منهم دليل التمانع وغير ذلك وغير ذلك، ويجعلون هذا أصلا في تعلم كل العلوم. حتى تجد ابن عساكر الجهني في كتاب تبيين كذب المفتري يذكر أبيات شعر يقول في معناها أنه يا من تطلب العلم ألم تعلم أن كل العلم عبد لعلم الكلام، هكذا يقول، كل العلوم عبد يعني خادم لعلم الكلام والعياذ بالله، يعني كل العلوم الشرعية هي خدم وعبد في لعلم الكلام. هذا ما يبين لك إغالهم في الضلالة، صلى الله السلام والعافية. هذا توحيد المتكلمين، هذا توحيد جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بنقضه ونقضه ورده وإبطاله ومحاربته. وإذا قال الإمام أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة، نعم، لأنه من يظن أن الرسل عليهم السلام ما علموا الناس معرفة ربهم ولا توحيد معبودهم سبحانه وتعالى، فهذا من أكفر خلق الله جل وعلا. يقول مالك رحمه الله للشافعي كما بذم الكلام، يقول محال، شوف الاستحالة، محال أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد، أنت كطالب علم تقرأ في الفقه الذي يشمل كل مناحي الحياة من العبادات إلى المعاملات، كل مناحي الحياة موجودة في الفقه الشرعي، الفقه الإسلامي، أحكام حلال وحرام ومعاملات وضوابط وعقود صحيحة وعقود فاسدة وإبرام هنا ونقض هنا، كله موجود ومفصل ومبين والله الحمد منا. يعني التوحيد ننتظر أرسطو وأسقراط وننتظر أولئك المتكلمين يأتون ويقول هذا التوحيد الذي جاءت به المرسلين، هذا الذي خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الهذيل بن حبيب رحمه الله إلا ليوحدون. إذن هذا التوحيد الذي جاء بأرسطو وقرره في دليل التمانع غاية ما فيه مع طول البحث والكذب وكثرة طول المقدمات وعناء الفهم فيها، بالعكس فيها منقوضات قياسية، ومع ذلك هذا الذي تقولون أنه هو التوحيد أبو جهل كان يعرفه دون هذه المقدمات، هكذا يعرف. لو سألته الأسئلة التي جاءت في القرآن يجيب أبو جهل، ولما نمثل بأبو جهل نحن نمثل بفرعون الأمة بأعتى خلق الله كفرا وأشدهم طغيانا. قال الله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن لام الملك، لمن الأرض ومن فيها، أي ومن في الأرض، من يملكهم إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، وفي القراءة العشرية سيقولون الله، الله له ملكها سبحانه. قل أفلا تذكرون، يعني ألا تتفكرون فيما تقولون، تذكروا تنبهوا، أنتم في غفلة تقرون بأن الملك الأرض ومن فيها لله، وبما فيها أصنامكم وبما فيها أوثانكم وبما فيها آلهتكم الأرضية أن ملك لله، ثم تدعون غيره، ثم تلجؤون لغيره، ثم تسألون غيره، سبحان الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سبحان الله، أبو جهل يسأل هذا السؤال. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، أفلا تتقون الشرك، أن أعظم ما يتقى هو الشرك رأس الأمر كما قال معاذ بن جبل. قل، سؤال ثالث، من بيده ملكوت، مبالغة في الملك، ملكوت كل شيء، وهو، سؤال الثاني، يجير ولا يجار عليه، سؤالان في سؤال واحد، من الذي يملك الملك المطلق، ومن الذي يجير ولا يجار عليه لقوته وسلطانه وعزته وملكوته وجبروته وكبريائه وعظمته، يجير ولا يجار عليه، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، الله أكبر، الله سبحانه هو الذي له الملك المطلق، هو الذي يجير ولا يجار عليه. اليوم يأتون إلى الأوثان والقبور وكذا ومشاهد معروفة، يقول أنا جارك، أنا أجيرك، أنا في حسبك، أنا في كذا، يقول الشيوخ للأموات والرفات. وإذلك ربنا يقول بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لعلى كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إذا سئلوا هذا السؤال سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. واضح التوحيد، هذا الربوبية وهذه ألوهية، يعني الذي أقر به هذه الأفعال، وكتاب الله عز وجل واضح في هذا كثيرا. الله تعالى يقول، وهذه من الأسئلة، يقول ربنا قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، انظر هذه الفاتحة. السؤال الآن، الله خير أم ما يشركون؟ الله خير كما قال قتادة لما تسمع هذه الآية قل الله خير. سؤال، الله المعبود الحق خير أم ما يشركون؟ في قراءة أم ما تشركون، أيهم خير؟ الله خير سبحانه، خير وأبقى. ولما نقول الله خير ليس معنى أن هذه الآلية المعبودة المشرك بها فيها خير، لا، أفعل التفضيل ليس على بابه، بل الله خيرهم وهي شر، الله خير مطلق سبحانه وهي شر في نفسها، شر مطلق إلى آلهة باطلة. قال سبحانه أمن خلق السماوات، شوف السؤال الأول، السؤال الثاني بعد ما يسأل المشرك أيهم خير، الله، يقولك الله خير، لماذا؟ لأن الله يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أما هذه الآلهة لا تغني ولا تسمي من جوع، لا تنفع ولا تضر ولا تنجي ولا شيء، بل عكس في الضراء يلجؤون إلى الله، فإذا الله خير شاهد الفطرة الآن. وهذا تسأل في كل الأبواب، وهذه من أسئلة القرآن وليست من الضعف في الجواب. شبه لما كان محمد الدهاب يقول لهم الله خير من زيد، بعضهم انتقدها قالوا كيف، بل يقول لهم كذا، لا هذا القرآن، تغبي ولا شبيك يعني تغبي، هذه هذا القرآن، القرآن يقول هكذا، يقول الله خير مما يشركون، الله خير من زيد، الله خير من الجنان، ما في مشكلة، هذه باب دعوة، هذا القرآن، أنت لما تدعو إلى ما دعا إليه القرآن أنت في الجادة، ونتلو القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، أنت متعبد لله جل وعلا بما أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن تقول، هذا القرآن الله خير، وفقه هذا عظيم في النفس، لأن هذا شاهد الفطرة، لأن الخير الكمال المطلق، وقاعدة الكمال في في في في في أبواب الإثبات العقلي والنقلي لوجود الرب سبحانه وعظمة الرب سبحانه وصفاته العلى واسماء الحسنى، هذا من أعظم مدخل على الملاحدة والمعطلة وعباد الأوثان وكلهم، من أعظم ما تدخل عليه هذا الباب، باب الكمال. تقول له مثلا الذي يسمع أكمل ممن لا يسمع ولا لا؟ يقول لك نعم، الله عز وجل إذن يسمع، لأن الذي يسمع أكمل، الذي يبصر أكمل ممن لا يبصر، يقول لك أكمل، الله يبصر، الذي يمشي، نتكلم سواء في الصفات العقلية ولا التي جاءت في الخبر كالمشي، الله يمشي، فالذي يمشي أكمل ممن لا يمشي، يقول لك الله، إذن الله يمشي سبحانه، الذي يجيب في كل حين في السراء في الضراء ويعطي بغير حساب ويسمعك في كل وقت من ليل أو نهار، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، كما قال أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، إن ربي على صراط مستقيم، أقبل يقبل عليك، تعال يهرول إليك، تتوب يفرح بك، وهو الغني الحميد سبحانه جل وعز. أما هذه الآلهة ما تغني شيء، ما فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أنفسها، ولكم ما لكم فيها أي سالفة، ما لكم في أي خير، لكن نفوس تعلقت، إنا وجدنا آباءنا على أمة، حتى إبراهيم عليه السلام يذكر لهم هذه الخيرية في الصفات، يقول لهم صلى الله وسلم على الخليل، خير من فقه التوحيد، خير من فقه التوحيد رحمه الله وصلى الله وسلم عليه، يقول لهم وهو يبين لهم أنهم كيف تتنعمون، أنتم تقولون هذه آلهة فكيف تتنعمون، يقول الله عز وجل إذ قال لأبي وقومه، يتلو عليهم نبأ أي خبر إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هو يعلم ما يعبدون لكن استفهام إنكار، سؤال عن الصفة، أنتم الآن يوم كامل عاكفين، تسوقون القرابين، تسوقون النذور، تطوفون، تلجؤون، تزورون، تشدون الرحال، ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين. السؤال الأول حتى يعرف فيها خير أو شر، وهي لا خير فيها لكي يلزمهم بالحجة يعني. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ السؤال رقم واحد لكل وثني، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ممكن واحد صوفي يقول لا يسمع الشيخ، روح حاضرة معنا. سؤال الثاني: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ القرآن حسمها، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. القرآن حسمها، لو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم ويوم القيامة يكفرون، لم يقل بدعائكم، قال بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه، صدق الصادقين جل وعلا. وذلك إبراهيم عليه السلام يقول هل يسمعونكم إذ تدعون، وذلك يلزم هؤلاء هو يقولون به أنه لهم سمع مطلق، لأن لما 3 ملايين يأتون عند الحسين وعند البدوي كل يدعو بحاجة، هل البدوي أتي سمع مطلق يسمعهم في حين واحد ووقت واحد وكلهم يرفع لهم حاجاتهم؟ أعوذ بالله. الذي يسمعك في وقت واحد ولا تختلط عنده الحاجات مهما اختلفت اللغات، ولا يتبرم لكثرة المسائل، وعطاءه نافذ وخزائنه لا تنفع، ويعطي بغير حساب، ويجيب من يشاء، هو الله وحده. أما أخو الدنيا والبشر فإنه يسمع شيء ويخفى عليه أشياء، هذا إذا كان عنده قدرة أنه يسمع. فكيف مية رمة تحت أطباق الأرض صار رفاتا؟ مرهون بعمله، فكيف يسمعك؟ لذلك إبراهيم عليه السلام يقول أنجم بكثرتكم، تجتمعون عند هذه الصور الصالحين مزعوم، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ بالجمع، من الذي يسمع من إذا ناداه؟ كل أحد في كل وقت، في أي وقت تدخل تنادي تلجأ، في أي حال، قائم قاعد مضطجع يسمعك ويجيب دعوتك. لو كنت في كرب، في شدة، في ضر، في مرض، في عافية، في ستر، في خوف، فإنه رب العالمين سبحانه. أما هذا الوثن لا يسمعه، لذلك يقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع لا يبصر، سبحان الله، هذه كلها شر نقص، فكيف يعبد؟ كيف يدعى؟ بأي حجة؟ بأي عقل؟ يا من تعذرون من عبد غير الله أجيبوا، يا من تجادلون عن أهل الإشراك أجيبوا، بأي عقل يعبد هذا؟ بأي عقل يقبل هذا؟ لا يسمع لا يبصر لا يغني عنك شيئا. وإذاك قوم إبراهيم كلما حوججوا بهذه الأدلة التي تمس النفس والفطرة رجعوا إلى إيش؟ إلى التقليد. إذا قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هل أجابوا على الأسئلة؟ لم يجيب. هل قالوا يسمعوننا؟ لا. هل قالوا ينفعوننا؟ لا. هل قالوا يضروننا؟ لا. هم يعلمون أنها لا تغني عنهم من شيء، لكن إيش قالوا؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني هذه الأصنام وهذه الآلهة والأنداد والشفعاء والشركاء والطواغيت والآلهة والأولياء والأصنام والأوثان، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صلى الله وسلم على إبراهيم الخليل، هذه ملتهم، إنهم عدو لي إلا رب العالمين. السؤال يطرح هنا الله خير أم ما يشركون؟ الله خير، وإذا يواليه الموحدون ويوالي من والاه سبحانه. الله ولي الذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. انظر الآن، انظر كيف يصف ربه بصفات الكمال، الله خير، الله خير، الذي خلقني وهي لا تخلق، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين رزق، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، أفعال الربوبية كلها، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمرجى لذلك اليوم الذي تنوء من حمله الجبال، المرجى له هو الله سبحانه هو الذي يرجى لذلك اليوم، فلا يكشف الكرب إلا هو، ولا ينفس ما يقع في العرصات إلا هو، ولا يغفر الذنوب إلا هو، ولا يفرج الكروب إلا هو، ولا ينجي من النيران إلا هو. هو الذي ينجي، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا تقول بدوي ولا تقول جيلاني ولا أبو حنيفة ولا الشافعي، هذا يعبدون من دون الله، فيهم الصالح وفيهم الطالح، يعبدون من دون الله، ولا فلان ولا إلا. فالمرجى للأمور كلها والمعد عند الكروب والمؤمن من كل خوف، ظهر اللاجئين ومأمن الخائفين وجار المستجيرين، هو الله رب العالمين. الله خير، حينئذ يتلاشى في القلب كل تعلق بالمخلوق مهما كانت منزلته ومقامه، لأن الذي يراد ابتداء هو القلب، لا يتعلق إلا بالله، ثم القول والعمل أيضا، لأن التلازم من ظاهر الباطن. فلا ينادي اللسان إلا الله، ولا يلهج إلا بسم الله، ولا يهتف إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا ينادي إلا الله، والجوارح لا تخضع بالعبادة إلا لله. ولذلك تنعم بهذا وتلذذ يا عبد الله، وأنت تسجد لربك، أنك تسجد الحمد لله، أنك تسجد لله الحمد لله، أنك تركع لله. في ناس تسجد للشيوخ، في ناس تركع للملوك، في ناس تحني الجباه للمخلوق العاجز الفاني الضايع الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في ناس ينزل عليها من السكينة والخشوع إذا دخلت أضرحة الموتى والمقبورين، فترى فيهم من التخشع والسكينة والتضرع ما لا تراه في مساجد الرب سبحانه وتعالى، وما لا تراه عند حال العبادة، بل ترى غفلة واستكبار نحو ذلك. أما عند الشيوخ والأكابر المقبورين فترى في قلبهم الجلال والهيبة والبكاء والتضرع والتعلق. وإذاك رب العالمين يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شيوخ أولياء أسياد أنجاد أقطاب أبدال أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن أشد حبا لربه من المشرك لوثنه. تنبه يا عبد الله. لذلك إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ويستمر يدعو إلى أن يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. بعد هذا كله وهذا الذي دعا به يدعو الله ألا يخزى يوم يبعثون، والخزي بالنار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والتخليد بالشرك خزي هنا، كما قال جماعة من التابعين روى ذلك الترمذي عنهم في الجامع، أن الخزي والخلود في النار، هذا الخزي. فإبراهيم يقول رب يقول: ولا تخزيني يوم يبعثون. طيب ما الذي يخزي العبد ويخلده؟ الشرك. وإذا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال جماعة من السلف سليم من الشرك، قلب سليم لا يتعلق إلا بالله، لا يدعو إلا الله، لا ينادي إلا الله، لا يوالي إلا الله، ولا يعادي إلا في الله. هذا القلب السليم. إذا تفقد توحيدك، أين أنت من التوحيد؟ التوحيد ليس منشورات تنشر ولا صور تعلق، التوحيد ليس فيه تملق، التوحيد ليس فيه مظاهر وتجميلات، التوحيد ليس فيه دعاوى، التوحيد عبادة في القلب وعبودية في اللسان وعبودية في الجوارح. التوحيد هو الغاية ورأس الأمر كله، الذي لو فقدته فقدت كل شيء، الذي لو سلبته سلب منك كل شيء. فيا من جمعت فأوعيت من العلم أو غيره ولم تجمع ولم تعي علم التوحيد فإنك لم تجمع شيء. من جمع التوحيد فوعيه فماذا فقد؟ ومن فقد التوحيد وقد جمع غيره فماذا ينفعه الذي جمع؟ كم ترى من الأقلام من الألسن التي تنطلق في حرب المنكرات والمعاصي والفجور، الكتابة في الأخلاق، وممكن يكتبون بنفس ليبرالي ونفس علماني ونفس إنسانوي، وممكن يكتبون بنفس خارجي، وممكن، لكن أين هم من الغير على التوحيد؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، أعظم يتقى الشرك قربت لهم، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. يعني من دعا للشرك ومن اتبعه، وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. لا إله إلا الله، ما أعظم القرآن. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، بدأت الاعترافات، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أكدوا بمؤكدات عظيمة، تالله القسم لفي ضلال مبين واضح. شفت الضلال المبين أين ظهر له؟ في النار. هكذا حال الغافلين، هم سكارى لا يستيقظون إلا بين عسكر الموتى، لا يعرفون الحقائق إلا وهم في النار. نعوذ بالله من هذه الأحوال، إنسان يتفقد نفسه، فإن أقوام لا يعرفون أنهم كانوا على وضوح من الباطل إلا في النار يوم لا ينفع اعتراف. يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما هو الضلال المبين الواضح الذي كنتم فيه؟ إذ نسويكم، إذ للتعليل، لأننا، كأنهم قالوا لأننا، هذه العلة أو السبب، نسويكم بمن؟ برب العالمين. لا إله إلا الله. اليوم لما يأتي عابد وثن داعية شرك يقول يا رسول الله أعني، يا رسول الله أغيثني، يا سيدي فلان، تقول هذا شرك، يقول ايش تفهم انت وكذا وحديث التوسل وكذا، ويلبس. لما يدخل جهنم إذا مات على شركه يصير يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوي البدوي برب العالمين، إذ نسوي الجيلاني برب العالمين. قل قال طيب هم لم يقولوا خلقنا، هم لم يقولوا، مع أن بعضهم اعترف أنه يخلق البدوي عياذا بالله، لكن هؤلاء ما قالوا أرجع ما كنا نتكلم فيه، ما قالوا أنه هذه تخلق أو ترزق، التسوية كانت في العبادة. إذ نسويكم برب العالمين، يدعوه كما يدعو الله، يستغيث به كما يستغيث بالله، ويطوف به كما يطوف ببيت الله، ويسجد ويذبح ويعكف، وهكذا من أنواع الشرك الظاهر والباطن. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. لا إله إلا الله. الذي دلنا ولبس علينا الطريق ودلنا على الباطل المجرمون، قطاع الطريق، دعاة أمام أبواب جهنم، من أطاعهم إليها، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيح. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فهل لنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا الذي كان يتمنى في الدنيا ويبذل كل السبل ويسعى بكل الطرق ألا يكون من زمرة الموحدين، لا هو ولا من يعرف، يحذر ويكتب الكتابات ويخرج في القنوات، لما يدخل جنة يقول يا ليتني مرة واحدة بس أرجع موحد، مرة واحدة أرجع موحد، أعبد الله وحده، أدعو الله وحده، أبرأ من الشرك وأهله، لا أذبح إلا لله، لا أنذر إلا لله، لا أدعو لا لا لا, لا أستغيث إلا بالله، لا أطوف إلا ببيت الله لله، وهكذا. فلو أن لنا كرة مرة واحدة، الحمد لله على نعمة التوحيد، اللهم لا تحرمنا هذا الفضل يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا هذا الفضل بمنك وجودك وكرمك، إنك سميع قريب. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية يا عباد الله، اعتبروا اعتبروا واعرفوا فضل التوحيد، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه. ولذلك لما تقرأ في سورة النمل الله خير أما تشركون، تقول الله خير وقلبك يشرق بالإيمان والتوحيد. يقول علي بن أبي طالب فيما روى ابن أبي الدنيا، يقول الحمد لله أني عرفت الله، ما وددت أني مت طفلا لم أعرف ربي، الحمد لله يقول أني عرفت الله. سبحان الله. يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. بعد تأتي الآيات التي تلامس كل قلب رضي بالله ربا، أمن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أمن خلق السماوات والأرض. سؤال واحد في الربوبية، أفعال خلق وأنزل فعل الثاني من الربوبية، لكم من السماء ماء فعل الثالث، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ثلاث أفعال الربوبية، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذه ثلاثة أفعال ربوبية أقر بها. نعم، السؤال الآن أإله مع الله؟ يا من أقررت أن الخالق هو الله والمنزل للمطر هو الله والمنبت للنبات هو الله، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثالث في الآية بعدها، أمن جعل هاي الربوبية أرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل الثاني خلالها أنهارا فعل الثالث، وجعل لها رواسي فعل الثالث الرابع، وجعل بين البحرين حاجزا، أربعة أفعال ربوبية كلها أقررت بها، أإله مع الله؟ سؤال، أعباد القبور لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا كانت هذه الأفعال من غير إله فقولوا لنا بربكم من الذي سواه، من الذي سوى هذه الأفعال؟ الله وحده، إذا من الذي يعبد؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، جهال مشركون، يقر ويجحد، يقر وينكر، يقر ويرد. السؤال بعده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وكل سؤال برهان وكل سؤال يلامس الفطرة ويحركها إلى علام الغيوب، أمن يجيب المضطر. شفت لي يعني هذا السؤال تقريري إنكاري عليهم، بعد ذلك هو تقريري يعني الذي يكون الشخص مقر غير منكر، أشبه ما يكون الأب يمسك أباه ولله المثل الأعلى. يعني باب تقريب، يأتي الأب إلى ابنه ويقول: ألم أربك أحسن تربية؟ ألم أعلمك أحسن تعليم؟ ألم ألم ألم ألم. والابن يسكت، بعدين يقول: أهكذا تفعل بأبيك؟ أهكذا كذا؟ يعني هو معترف بالأول غير جاهد له، فهو لا يسأله ليستخبر منه، هو يسأله ليقرره ويذكره وينبهه أن من يفعل هذه الأشياء لا يفعل معه هكذا. ولا المثل الأعلى، هم يقررهم ربنا أن الذي فعل هذا وأنتم تقررون. والله انظروا، أإله مع الله؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر في ظلمات البر، في البحر، في السفن، في في في في في الفيادي، في كل مكان؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ويكشف السوء، فعل الثالث. الرابع، الثالث، فعل الثاني، الثالث: ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، ما أكثر غفلتكم، ما أكثر إعراضكم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ يا ناس اعقلوا، يا ناس اتقوا الله، يا عباد القبور افيقوا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ صنم مع الله؟ وثن مع الله؟ ند مع الله؟ مقبور مع الله؟ شافع مشفوع مع الله؟ وسيط مع الله؟ قبر، ضريح، أي شيء يعبد معه؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا إله إلا الله. أبدأ وأعاد، مبدئ ومعيد. ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات والعشب والطعام، ومن يرزقكم من السماء والأرض. تخيل معي أن هذه الأسئلة تطرح على أبو جهل، اختبار أبو لهب أبو جهل، يقول لك الله الله الله الله، بعد يأتي السؤال الذي يعارض فيه ويخالف فيه: أإله مع الله؟ فختم ثم قال، ختم هذه الأسئلة فقال لهم في النهاية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا دليل، هاتوا برهان. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. القرآن واضح بين جلي، كثير هذا في القرآن المكي، واقرؤوه تجدون تقرير لأفعال الربوبية واحتجاج بها على الألوهية، وأن الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قل أرأيتم شركاءكم، ها معبودات من دون الله، سيدي فلان، سيدي فلان، شيخ فلان، صاحب السر، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ لا شيء، الله خلق وحده. أم لهم شرك في السماوات؟ الله واحد أحد. أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه أفعال الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة جدا. أقرأ سورة النعم، سورة النحل، فاتحتها تكفيك تعداد النعم بأفعال الربوبية. أي الطالب أحضر معي شوية عم أحضر نقرأ النحل وإذا أخطأت صحح لي. يقول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الفاتحة، فاتحة عظيمة، وعش مع القرآن بقلبك حتى تفهم تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الإنذار بالقرآن، الإنذار بالوحي من باب زيادة الحجة وقطع الإعذار. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن هذه حجة الرسالة، أعظم ما جاءت به الرسالات أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا، اتقوا الله، اتقوا الشرك. الآن بدأت أفعال الربوبية وهي صورة النعم من أول الآخرة، وجعل وجعل وجعل، كلها حجج واضحة. كيف يتفلت من بنو آدم أشقياؤهم؟ يعني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا تفصيل في الأفعال، ليس ذكر نعم هكذا على جد إجمال، لا تفصيل في المركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، أي بيان الحق. ومنها جائر، طرق فاسدة، مناهج كفرية، ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني بين الدليل والدليل يعطيك الأصل أن الحجج واضحة والله بينها. الناس عميان جائر إلا من رحم الله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بارك الله فيك، لقوم يعقلون، ربط العقل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. كل ما تقرأ فعل تقول الله خير، الله خير، الله خير، سبحانه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله التي سبقت غيرها من النعم لا تحصوها إن الله غفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. يا ناس اتقوا الله، المعبود الحق واحد، المقصود بالحوائج واحد، المرفوع إليه اللجأ والتضرع واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكر للتوحيد، لا يريد أن يدعى الله وحده، مشمئز، يسطو على الذين يتلون عليهم آياتنا. هكذا قلوب عباد الشرك، عباد الأموات، عباد الرفات، عباد العباد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا عباد العباد، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه. سبحان الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم حقا حقا هذا معناها أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. إذا جاءتهم الحجة هؤلاء أهل الإشراك القلوب المنكرة للتوحيد وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. تظن هذه الكلمة فقط قيلت وذهبت؟ لا، هذه تسمعها اليوم إذا تلوت الحجج البينات على من يعارضها قالوا أساطير الأولين، وهابية جاء به فلان مجنون وازدجر، إفك قديم جاء به فلان، وينسبون دعوات الحق ونور التوحيد إلى البشر وإلى المخلوقين أنهم أحدثوا وابتدعوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون إلى آخر الآيات. سبحان الله، القرآن واضح. هي أيضا سورة الأنعام، الأنعام هذه باب كبير جدا، أصل في هذا الباب في أفعال الربوبية. معليش نستحضر الربع الأخير، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. بعض السلف قال يا فالق من أسماء الله، فالق الحب والنوى يفلق، والفلق هذا من أظهر آيات الله في خلقه، يعني النطفة تلك من تلك النطفة يوجد الإنسان في نفسه تفلق في نفسه تشق، هذا أصل الفلق والشق والفطر. يعني يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله معبود بحق فأنى تؤفكون. فارق الإصباح آية من آيات الله، وجعل الليل سكنا في قراءة وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله يقول فصلنا الآيات، فصلنا الآيات، والزنادقة يقول جهل جهل تلبيس تأويل ليس عنده، الله فصل بيّن هذا معرض. ما لو طلب لوجد، أو صدق في الطلب لوجد، إن العلم والإيمان كما قال معان مكانهما حيث طلبتهما. قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان. شوف تفصيل في الخلق، سماء وأرض، نخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظر انظر تأملوا إلى ثمره إذا أثمر وينعه كيف يفلق، من نفسه تخرج الحبة، لا تركب من هنا وهنا، لا، من نفس الحبة تفلق وتصير شجرة باسقة لها ثمارها. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بعد هذا كله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، عما يصفون بديع السماوات والأرض. يا ناس اتقوا الله، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. سبحانه، لا تراه الأبصار في الدنيا أو لا تحيط به وإن رأته في الآخرة لا تحيط به لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم الرب ربنا كما قال أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله لو أطعناه ما عصانا. سبحان الله. من يقبل على ربي يفهم. وأفعال الله كثيرة جدا كثيرة جدا، يعني كل ما تفتح سورة مكية أفعال الربوبية كثيرة ظاهرة ظاهرة، وكلها حجج على الألوهية والأسماء والصفات كلها، وكلها داخلة في معرفة الرب سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. لما تقرأ في سورة لقمان تبين لك سورة المجادل في الواضحات والمعترض على الواضحات بالسمادير والأساطير والخزعبلات والضلالات كحال اللي الناس لهم، تجيب له حجج ويجيب لك خرافة ويجيب لك منام ورؤية، يقول ربنا ومن الناس من يشتري له والحديث كل ما يشغل عن الحق. سلف قالوا الغنى، ومنه الغنى، غنى الشركية ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا الحجج ولا مستكبرا معرض كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الأفعال، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. تستمر السورة بعد آياته، قل ربنا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألا ترون هذه النعمة، نعمة التسخير ما في الأرض وما في السماوات، وأسبغ عليكم نعمة، وفي قراءة نعمة ظاهرة وباطنة بعد هذا كله بعد هذه الحجج، يقول ربنا ومن الناس ما أكثر من يجادل في الله في معرفته في توحيده بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا حال المتكلمين، حال الأشعرية، حال الجهمية، حال الفلاسفة، حال المعتزلة، حال الصوفية القبورية، كل ما كان يجادل في الله في معرفة الله بغير علم من الله ولا هدى ورث ولا كتاب أنزل منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله رجعوا إلى الوحي قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان شارع هذا الطريق، الطاغوت الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، إخلاص الوجه والوجه لله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلم يخلص الوجهة والوجه لله فلا يحزنك كفره، تطمين، لا يحزنك أي لا يدخل عليك الغم، لأن هذا سبيل. قال الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل لا يحزنك كفرهم. إلينا مرجعهم وعيد فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم أي في الدنيا قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هؤلاء الذين كفروا، هؤلاء الذين يقولون نتبع أباءنا، اسألهم من خلق السماوات والأرض، مقرون أن رجعت الحج عليهم، فيقولون الله، قل الحمد لله له الكمال المطلق في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والألوهية، بل أكثرهم لا يعلمون. أن هذا الإقرار يحملهم على أن يقروا الله بالعبادة وحده، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. من أعظم الآيات هذه، لأنهم قالوا هذا الكلام يوشك أن ينفذ، يقول أبو جهل، فنزلت آيات أواخر سورة الكهف، وهذه الآية العظيمة الجليلة الكبيرة التي تبين عظمة كلام الحق سبحانه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجر أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لا إله إلا الله ما نفدت كلمات الله عظمة رب العالمين تبي لك زندقة من يعطل الكلام هذا عظمة رب العالمين ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق المعبود وحده وأن ما تدعون يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أيها المشرك أيها المجادل أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم هؤلاء أهل الشرك موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين حال القربة فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد يعني كثير منهم لم ينتبه رجع إلى الشرك وقليل منهم الذي انقاذ المقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور في كبر يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم الآيات القرآن واضح جلي بين في مسألة الربوبية والألوهية كثير جدا الآيات أفعال أقر لمن أقررت له بيت الأفعال إذن أقر له أنه يعبد وحده ودائما يأمرهم بالتفكر ولذلك الذين تفكروا وأعطوا الربوبية حقها ما ضلوا في أبواب إيش ما ضلوا في أبواب الألوهية لأن الذي يغلط في الألوهية إنما من لا يعطي الربوبية حقها فلذلك أخبرنا ربنا عن أولئك الذين سماهم أولو الألباب أولو الحجر واللب هم الذين تذكروا تذكروا في المنقول وتذكروا بالمعقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر من أولو الألباب هؤلاء الذين يعلمون حقيقة ما أنزل الله ويعظمون ما أنزل الله ويتأملون في الكون المنظور في المعقول في آيات الأفقية والنفسية فعلموا بشواهد العقول وصفاء الفطرة السليمة أن هذا الخلق له خالق وأن هذا الخالق المستحق للعبادة أقرأ أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض هذه أفعال الربوبية واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في أفعال الربوبية في المخلوقات الله سبحانه في مفعولاته تفكروا في خلق الله ولا تفكروا بذات الله كما قال ابن عباس ويتفكروا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الله أكبر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك منزه عن كل نقص وعيب فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت بالشرك يخلط فيها وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان القرآن قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الإيمان عليه للتوحيد يدعو للتوحيد فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا أقررنا عملنا أنقدنا آمنا صدقنا كل هذه أركان الإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ومن وجوه التعرف يا عباد الله التي تعرف الله عز وجل بها إلى خلقه أنه تعرف لهم بأسمائه وصفاته وهذا كثير جدا كما تعرف ليعبدوه وحده بأفعال الربوبية تعرف بالأسماء والصفات ومن ذلك قال الله سبحانه وتعالى في آيات استوى السبع كلها ربوبية ومع الأسماء والصفات، كما في مطلع سورة يونس يقول ربنا إن ربكم الله، هذه الربوبية، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، صفات فعلية، صفات الله أي على وارتفع، مدبر الأمر، هذه الربوبية، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم، مع بهذه الأفعال الربوبية وأسماء الصفات، فاعبدوه، اعبدوا الذي خلق سماء الأرض، اعبدوا الذي استوى على العرش، اعبدوا الذي يدبر الأمر، اعبدوا الذي لا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوا أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. أنا أستحضر في المادة القرآنية لأن الكتاب معي كتاب حديث، فهو مليء بهذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مادة القرآنية من جدة، وأعطيك مجمل تراجع عنك في التفسير السلف هذه الآيات. عندك فاتحة سورة طه، آيات كثيرة جدا، قال الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، قرآن تذكرة لمن يخشى، كما قال ربنا لمن كان له قلب، تنزيلا ممن خلق الأرض، نزل هذا القرآن وتكلم به من خلق الأرض، ففرق بين التنزيل وبين الخلق، التنزيل هذا فعله، والقرآن من صفته، صفة كلامه سبحانه وكلامه، فهو من صفته، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن جل جلاله على العرش استوى، له ما في السماوات، هذه الربوبية، وما في الأرض وما بينهم وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول أسماء صفات الإحاطة فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ونجأت مجمل الأسماء الحسنى. أين فصلت؟ آيات كثيرة، من أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، آيات كثيرة جدا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عندك أواخر سورة الحج ذكرت أفعال الربوبية، وتختم كل آية بالأسماء والصفات، وهي من أحب الآيات إلى قلبي، إن فيها من هذه العظمة، تتجلى فيها هذه العظمة، عظمة الرب سبحانه وتعالى، وهو يخاطب خلقه ويحاجج أولئك المنكرين الجاحدين الغافلين، القرآن يعطيهم تنبيه، ذكرى، كما سماه ربنا ذكرى، يذكرهم ينبههم يرشدهم يدلهم. يقول ربنا تقريب ورد 12 اسم لأحد عشر اسم لله، وهذا من يعني النظائر، قليل النظائر في القرآن يعني في الجمع في نفس السياق. يقول ربنا ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، هذا في أفعال الربوبية، ويولج النهار في الليل خاتمة، وأن الله سميع بصير. لذلك من لا يعرف ربه بالربوبية الأسماء والصفات كيف يعبده؟ هو يعبد غير الله، لأن المعبود موصوف، نعبد الله بصفاته كما قال الإمام أحمد، يولج الليل أفعال الربوبية في النهار، ويولج النهار في الليل. طيب، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، هذه أفعال ربوية، ثم تختم الأسماء الحسنى، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ويمسك السماء هذا المسك حقيقي سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. بعدين يضرب لهم مثل في الضباب، آيات كثيرة جدا التي تبين أفعال الله فيه الربوبية والاحتجاج بالأسماء الحسنى والصفات العلى، أن هذا الذي يفعل هذه الأفعال الربوبية والموصوف بهذه الصفات هو الذي له الكمال المطلق، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. حينئذ هذه دلائل التقسيم التوحيد. السلف عرفوا هذا، سعيد بن عبد العزيز يقول إبليس أقر بالربوبية وكفر بالعمل، فرق بين العمل والألوهية سجود وبين الربوبية التي أقر بها حينما قال خلقتني وخلقته وهكذا، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأقر بالربوبية وكفر بالعمل. وهذا سعيد بن عبد العزيز ما وهابي، ممكن واحد يسمع يظن هذا سعيد بن عبد العزيز حسين أوزاعي رحمة الله عليه. أعطلنا الدرس شوي اليوم، الله المستعان، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم. ما بقي معنا شيء حديث ابن مسعود نكمل إن شاء الله، وما بقي معنا من أصول التوحيد ورحاب هذا الأصل العظيم نكمله. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما في هذا الكتاب، وأن يجزي علماء الإسلام عنا خير الجزاء، وأن يحيينا الإسلام ويميتنا الإسلام، يحيينا الإسلام بالسنة يتوفانا على ذلك إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.